نقرأ درس جديد. يقول عز وجل: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها بالماء والشجر لآخر. جعلنا بينهم، كل الإضافات، كل نسبة الفعل الآن إلى ناء الدالة على العظمة. نعم، جعلنا بينهم، الضمير يعود على سبأ، وبين القرى التي باركنا فيها. القرى جمع قرية، وهي البلدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وسميت قرية لأنها تجمع. وما اشتهر عند الناس أن القرية هي المدن الصغار، هذا اصطلاح عرفي، وإلا فإن الله يقول في أم القرى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخذتك. فالقرية اسم للبلد سواء كان كثيرا أو قليلا، سمي بذلك لأنه يجمع الناس. وقوله القرى التي باركنا فيها، ما هي القرى التي بارك الله فيها؟ قيل إنها قرى اليمن فصنعاء ونحوها، وقيل إنها قرى الشام. نعم، ولكل من القولين وجه، لأن الله سبحانه وتعالى بارك في الشام وبارك في اليمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. ولهذا اختلف المفسرون هل المراد بالقرى التي بارك الله فيها قرى الشام، أو المراد بالقرى التي بارك الله فيها قرى اليمن. أيهما أعظم منا أن نكون المراد بها قرى الشام أو قرى اليمن؟ قرى الشام لبعدها، فهم يذهبون إلى الشام ويرجعون منه، فيقول: جعلنا بينهما بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. قال المؤلف: باركنا فيها بالماء والشجر، يعني والثمار، وهي قرى الشام التي يسيرون إليها للتجارة، قرى ظاهرة متواصلة من اليمن إلى الشام. ظاهرة يعني بينة، يرى بعضها من بعض، لأن القرية إذا كانت بعيدة عن الثانية ما صارت ظاهرة. إذا خرجت من قرية إلى قرية وهي بعيدة منها، هل تكون القرية الثانية ظاهرة لك؟ لا، تحتاج إلى أحد يدلك. لكن إذا كانت متواصلة متقاربة صارت إيش؟ ظاهرة بادئة للعيان. فهذه قرى متواصل بعضها ببعض من اليمن إلى الشام. والذين قالوا إن المراد قرى اليمن، قال: لأنه لا يعلم أن هناك قرى متصلة من اليمن إلى الشام. وقالوا إن الواقع يدل على خلاف ذلك، وأن المراد بالقرى قرى اليمن. وعلى كل حال، لكل واحد من قولين وجه. قال: قدرنا فيها السير، يعني جعلناه مقدرا بمراحل، ينزلون من قرية إلى أخرى مرحلة مرحلة. تعالى رهيب، هذا ما في أحد، هذا أقرب لكم. نعم، يقول: قدرنا فيها السير بحيث يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى إلى انتهاء سفرهم، ولا يحتاجون فيه إلى حمل زاد وماء. هذا معنى تقدير السير. تقدير السير أن يكون مقدر بمراحل حسب هذه القرى. يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى، ثم يقيلون في الثانية ويبيتون في الأخرى، وهكذا. ولا شك أن تقدير السير على هذا الوجه لا شك أنه من نعمة الله على الناس، فإن الخطوط الطويلة التي ليس فيها مدن تكون في الغالب طرقا مهلكة مخيفة، لكن إذا كانت متواصلة صارت أيسر للسالك وأشد طمأنينة، بل وأقرب للسير، لأنك إذا مشيت من قرية إلى أخرى تحس أنك قطعت مرحلة. مثل القرآن الكريم الآن لما جعل آيات وصورا وأجزاء صار أسهل للقارئ. الكتاب إذا كان مفصل بأبواب وفصول صار أيسر. الطريق أيضا الحسي طريق الأرض إذا كان فيه قرى متوالية صار أيسر من الطريق الطويل الذي يمل الإنسان ولا يرى أنه قطع مرحلة فيه. ولهذا قال الله تعالى وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمين. قال المؤلف قلنا سيروا وعليه فتكون هذه الجملة بموضع نص مقولا لقول محذوف قلنا سيروا. وهذا القول شرعي ولا قدري؟ قدري، يعني أن الله تعالى قال لهم سيروا في هذه الطرق فيها ليالي أي في هذه القرى ليالي وأياما آمنين لا تخافون لا في ليل ولا في نهار. وهذه من نعم الله أنهم يسيرون ليلا ونهارا آمنين لا يخافون من أحد ولا يخافون من تلف ولا من انقطاع ماء ولا من فقد طعام. ولكن ماذا صار؟ ما صبروا على هذه النعمة والعياذ بالله. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، ما شكروا النعمة. وكان عليهم أن يشكروا الله على هذه النعمة ويرتبطوا بها، ولكنهم لم يصبروا عليها حتى سألوا الله أن يباعد بين أسفارهم، لتكون أسفار طويلة ما فيها قرى. وهذا نظير قول أصحاب موسى له لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقيها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. بينما كانوا في الأول يأكلون رغدا من المن والسلوى لا تعب وطعام طيب، لكن لم يصبروا عليه. هؤلاء ما صبروا على هذا، قوم سبأ ما صبروا على هذه النعمة التي هي من أحسن النعم في الأسفار. قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وفي قراءة سبعية يعني باعد بين أسفارنا إلى الشام، اجعلها مفاوز. المفاوز جمع مفازة، وهي الأراضي التي يخشى فيها من الهلاك، وسميت مفازة من باب التفاؤل، وإلا في الحقيقة ما هي مفازة بل هي هلاك ومهلكة. لكن العرب تطلق الشيء على ضده تفاؤلا، كما قالوا في الكثير إنه جبير، فهذا أيضا مثلها. يقول المؤلف في تفسير باعد بين أسفارنا اجعلها مفاوز، لماذا؟ قال ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل وحمل الزاد والماء فبطروا النعمة. لما كانت القرى ظاهرة ومتقاربة ولا يحتاج فيها إلى حمل زاد ومزاد، صار الأغنياء والفقراء فيها على حد سواء، كل منعم في هذه الطرق. فإذا تباعدت صار ذلك من حظ من الأغنياء، فسألوا الله أن يباعد بين أسفارهم من أجل أن يتطاولوا على فقرائهم. فهؤلاء الأغنياء يركبون الإبل ويحملون ما شاءوا من الزاد، وأما الفقراء فلا يستطيعون ذلك. هذا هو السبب في أنهم دعوا الله أن يباعد بين أسفارهم. يقول وظلموا أنفسهم، لماذا؟ إما بالكفر وإما بدعاء الله سبحانه وتعالى أن يباعد بين أسفارهم، فلم يقبلوا نعمته بهذه الراحة. فجعلناهم أحاديث لمن بعدهم في ذلك ومزقناهم كل ممزق فرقناهم في البلاد كل التفريق إن في ذلك المذكور لآيات عبرا لكل صبار عن المعاصي شكون عن النعم. جعلناهم أحاديث، أحاديث جمع حديث، وهو ما يتحدث الناس به، يعني أنهم بعد أن كانوا موجودين صاروا خبرا من الأخبار، أو أن قصصهم كانت أحاديث للناس يتحدثون بها، يقول حصل كيت وكيت. ولهذا من الأمثال المعروفة تفرقوا أيادي سبع، أيادي سبع، يعني أنهم تفرقوا كتفرق سبع. قال الله تعالى جعلناهم أحاديث بعد أن كانوا أشياء حقيقية ثابتة وصاروا أحاديث. وهذا مثل قول الشاعر بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. مزقناهم كل ممزق، يعني فرقناهم، فرقناهم في البلاد كل مفرق، وشردوا وتشتتوا لأنهم كفروا النعمة وظلموا أنفسهم. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك الإشارة تعود إلى كل ما سبق من هذه القرى الظاهرة وسهولة السفر، ثم سؤالهم أن يباعد الله بين أسفارهم، ثم تمزيقهم في البلاد كل ممزق. لآيات لعبرا، كيف قال الآيات وهي قصة واحدة؟ يقول لأنها قصة واحدة لكنها تشتمل على أجزاء، كل جزء منها يستحق أن يكون آية. وقوله لكل صبار، صبار صيغة مبالغة، أي ذي صبر على البلايا. والصبر في اللغة الحبس، وفي الشرع الحبس عما يحرم عند المصائب. والناس في المصائب لهم أربع مراتب: مرتبة السخط، ومرتبة الصبر، ومرتبة الرضا، ومرتبة الشكر، وهو أعلاها. التسخط حرام، والصبر واجب، والرضا مستحب على قول الراجح، والشكر كذلك مستحب. ولهذا قال هنا لكل صبار على أي شيء؟ نعم، المؤلف بينها عن المعاصي بل وعلى أقدار الله، بل وعلى أوامر الله، لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقدار الله. شكور أي قائم بشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه، فيشكر الله سبحانه على نعمه. نعم. وأما كونها آية للصبار فظاهر، وكونها آية للشكور كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا نظر إلى حالهم وأنهم حينما كانوا شاكرين لله كان الله قد أنعم عليهم بهذه النعم، فيستدل بها على أن شكر الله موجب لبقاء نعمته على العبد. الله أعلم. نعم. حديث مجمل واحد. إيش؟ مجمل واحد. لا لا، لها واحد. كيف ما لها واحد؟ لها واحد. أحاديث. إيه نعم. لا. حديث مفرده إما أحاديث إما حدوثها ولا حديث على خلاف القياس. نعم. نعم. لا، لأن الصبر إذا كان يصبر مثلا في مصيبة واحدة ولا يصبر في الباقي ما يستحق المدح، ليس على المدح ولا الصبار على كل المصائب. نعم. ها؟ إذا كان إيش؟ نعم نعم، يعني السن الذي جاء بسبب تدهور هذا الشيء. نعم أي نعم، يعني هو انفجر السد هذا وتدفق من السيد. نعم إلا حرام ومشكلة هذا. شو السؤال هذا؟ يقول الأخ طلال إن الطائرة تمثال للطير، فهي صورة مجسمة فعلا، وهذا حرام تصوير. ها؟ لا، لها راس وله جنحان وله عيون وله ذيل وله رجلين. هي أصل، هي ما صنع على شكل طائر، يعني ما مثل ما قال الأخوان، ما ليس لها رأس وليس لها عين، لا عيونها بجنحانها يا أخي، طير عينه في رأسه. لا لا لا أبدا، هذه ليس على سبيل، لو أرادوا يجعلونها على سبيل الطائر جعلوها، لكن من حيث الهيكل العام، يعني حيث جعلوا مقدمها يعني شبه مثلث علشان يسهل شق الهواء، وجعلوا الجناحان هذه لأجل التوازن، ولا حقيقة الأمر ما هي الجناح ولا شيله شيل هالهواء. على كل حال ما هي بصورة هذه. نعم على الأمر على إطلاقها شيء. نعم. حول كما ذلك الله تعالى يقول لما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم بارك الله فيه. أي لكن هذه بارك الله فيك، هذه النعم مع المعاصي استدراج. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وإلا فالأصل أن المعاصي سبب للمؤاخذة. لكن كون استدراج هذا أشد، يعني كون تبقى هذه النعم مع المعاصي أشد وأعظم، يجب يكون الأخذ فيما بعد أخذ عزيز مقتدر. نعم. الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. في هذه الآية بيان نعمة الله سبحانه وتعالى على سبأ، حيث جعل القرى ممتدة من اليمن إلى الشام قريبا بعضها من بعض. وفيه أيضا أن الطرق إذا كانت بين قرى متجاورة فهي آمن وأقرب إلى السلامة، بقوله سيروا فيها ليالي وأيام آمين. ومن فوائدها أن السير فيها مقدر مرحلة مرحلة بين هذه القرى، وتقدير السير كما قلنا من فائدته، وهو التفرع على ذلك، على الفائدة هذه أن تقدير السير أنشط للمسافر وأسهل له، لأنه إذا كان بين القرى تباين بعيد تعب المسافر ومل، لكن إذا صار يقطعها مرحلة مرحلة صار ذلك أنشط له وأهون عليه. ولكن أن من هذا تجزئة القرآن ومسائل العلم الكتب المصنفة حتى يقطع الإنسان مرحلة مرحلة فيكون ذلك أسهل عليه. وربما نأخذ من فائدة لمن أراد حفظ القرآن أن يتحفظه شيئا فشيئا، لأن بعض الناس ربما يسرد له ورقة كاملة ثم يرجع حفظها فيصعب عليه، لكن إذا حفظها آية آية كان هذا أسهل في الغالب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمن في الأوطان من أكبر النعم، لقوله ليالي وأياما آمنين. والأمن لا أحد يخفى عليه أنه من أكبر النعم. ثم قال فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، في هذا دليل على أن هؤلاء القوم لم يصبروا على هذه النعم، بل طلبوا زوالها وتغييرها. وهل هذا القول باللسان أو بالفعل، بمعنى هل قالوا فعلا ربنا باعد بين أسفارنا، أو أنهم لما ظلموا أنفسهم وكفروا صار ذلك سببا لتباعد ما بين هذه القرى حيث اندمرت وفسدت وخربت. الأول هو ظاهر الله أنهم قالوا ذلك فعلا فباعد الله بينهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم لما بطروا النعمة وعجزوا عن صبرها أضافوا إلى ذلك ظلم أنفسهم بالكفر من قوله وظلموا أنفسهم. ومن فوائدها أن هؤلاء القوم صاروا أحاديث للناس من بعدهم، وهذا نوع من الخزي والعار والعياذ بالله، أن يشتهر أمر الناس أو أمر الإنسان حتى يكون أحدوثة لمن بعده. نعم، ولهذا قال وجعلناهم أحاديث. ومن فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالاجتماع في قراهم وقبائلهم مزقوا كل ممزق، فشردوا في البلاد وتفرقوا لقوله ومزقناهم كل ممزق. ومن فوائدها أن ما يفعله الله عز وجل بالعصاة والظالمين يكون آية للمعتبرين، سواء كان ضرا فيصبرون أو سرا فيشكرون، لقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، لكل صبار شكور. ومن فوائدها فضيلة الصبر والشكر، الصبر على الضراء والشكر على الرخاء، والإنسان دائما مصاب بهاتين الآفتين إما ضراء وإما سراء. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة والموفق من أعطى كل حال ما يجب لها. ففي الضراء يجب عليه الصبر وانتظار الفرج، وليعلم أن الله عز وجل إذا قدر عليه الضراء ليصبر فإن ذلك نعمة من الله عليه. كيف ذلك؟ لأن الصبر كما نعلم درجة عالية، الصبر درجة عالية، ومنزلة الصابرين من أعلى ما يكون من الصبر، من أعلى ما يكون من المراتب والمنازل. هذه الدرجة أو المرتبة أو المنزلة إذا لم يكن هناك شيء يمتحن به العبد فإنه إيش؟ لينا له، لا بد من أذى ولا بد من مصائب يصبر عليه الإنسان حتى ينال بذلك درجة الصابرين. وكذلك أيضا الشكر درجة عالية لا ينالها إلا من وفق، فإن الإنسان إذا أذاقه الله النعماء من بعد الضراء فالغالب عليه أنه يفخر ويفرح ويبطر، فإذا انضاف إلى ذلك الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء نال بهذا درجة الصابرين الشاكرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وانتظار الفرج معونة على الصبر، فإن الإنسان إذا أيس ولم ينتظر الفرج ضاقت عليه الدنيا وتضاعف عليه المصيبة، لكن إذا كان ينتظر الفرج مؤمنا بذلك هان عليه الأمر. ثم قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم، قال صدق بالتخفيف والتشديد، صدق بمعنى إيش؟ أخبر بالصدق، وصدق من أخبر بالصدق، فالإنسان إما مخبر وإما مخبر، فالمخبر نقول صدق والمخبر نقول صدق. يقول الله عز وجل صدق وصدق، والقراءتان هنا تحملان معنيين، معنى الصدق والتصديق، فالفائدة من هاتين القراءتين أنهما تدلان على معنيين، يتبين ذلك بشرحهما. قال صدق عليهم أو صدق عليهم أي الكفار منهم أي الكفار منهم سبع إبليس ظن أنهم بإغوائه يتبعونه فاتبعوه فصدق بالتخفيف في ظنه أو صدق بالتشديد ظنه أي وجده صادقا. إبليس له ظن في بني آدم، ما هو ظنه؟ ظنه أنه يغويهم أجمعين. قال الله تعالى عنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ما كان يؤمله ويرجوه ويظنه، إما ظنا راجحا وإما ظنا متيقنا، لكن لا يمكن أن يتيقن وإنما يظن ظنا راجحا. فهنا صدق ظنه. وش ظنه؟ الذي كان يقول إنه سيغويهم فصدقه لأنه أغواهم، صدقه لأنه أغواهم. أو صدق عليهم إبليس ظنه أنه لما ظن نفذ ما قال، نفذ ما قال فيكون صدق حيث أغواهم. والحاصل أن الظن الذي ظنه إبليس ما هم؟ إغواؤهم، هذا هو الظن. هذا الظن إما أن يكون بإغوائه إياهم قد صدقه حيث وقع منه أولا فصدقه بتطبيقه فعلا، أو صدق عليهم إبليس ظنه أنه لما ظن ذلك الظن نعم طبقه وفعله. والمعنى أن ما توقعه الشيطان وظنه من إغواء الكفار ومنهم سبع وقع مؤكدا باللام وقد والقسم. اتبعوا الشيطان. والشيطان لو نظرنا ما هو الجامع لما يأمر به؟ يأمر بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يأمر بالفحشاء والمنكر وكل فعل قبيح. فإذا اتبعه الإنسان بالفحشاء والمنكر والفعل القبيح فقد تبعه وضل عنه ربه، وإن خالفه فقد خالفه. ولهذا قال فاتبعوه إلا فريقا اتبعوه فصدق، لا إلا بمعنى لكن فريقا من المؤمنين للبيان. قال المؤلف إلا يعني لكن، إشارة إلى أن الاستثناء هنا منقطع، لأن الاستثناء إذا كان بمعنى لكن صار منقطعا. ولكن الذي حمل المؤلف على هذا لأن قوله صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ظاهره أنه صدق عليهم جميعا، وعليه فالمؤمنون لم يدخلوا في ذلك، فيكون الاستثناء هنا منقطعا لأن إبليس لم يصدق الظن إلا على الكفار. أما لو جعلنا صدق عليهم إبليس ظنه عام للقبيلة كلها أو لبني آدم كلهم ثم قال إلا فريق من المؤمنين لكان هذا الاستثناء متصلا، لكان متصلا. والحاصل إذا جعلنا عليهم، إذا جعلنا الضمير عائدا على الكفار الذين اتبعوا إبليس فإن الاستثناء هنا يجب أن يكون منقطعا، وإن جعلناه عاما لبني آدم أو جنس هذه القبيلة السبع صار الاستثناء متصلا. وقوله إلا فريقا من المؤمنين، المؤلف يقول رحمه الله من المؤمنين للبيان. كيف للبيان؟ يعني من بيانية وليست تبعيضية، لأنها لو كانت التبعيض لكان المعنى إلا فريقا من المؤمنين نجا منه وفريق آخر لم ينجي. وهذا فاسد المعنى، هذا المعنى فاسد. وعلى هذا فتكون من للبيان إلا فريقا. من هؤلاء الفريق؟ المؤمنون. قال المؤلف أي هم المؤمنون لم يتبعوا. انتبه لهذا المعنى الدقيق. المؤلف رحمه الله جيد في، أقول مرة ثانية، إلا فريقا من المؤمنين. إذا قلت جاء فريق من القوم، ها؟ كلهم جاءوا ولا لا؟ لا، فالبعض فمن للتبعيض. إلا فريقا من المؤمنين، إذا جعلنا من للتبعيض كما هي في قولك جاء القوم، جاء فريق من القوم، إذا جعلناها للتبعيض فسد المعنى، لأن المؤمنين كلهم لم يتبعوه. ولهذا احتاج المؤلف أن يجعل من بيانية، وتكون المؤمنون بيانا لقوله فريقا، لقوله فريقا، كأنه قال فاتبعوه إلا المؤمنين. هذا معنى الآية. وما كان له عليهم من سلطان، تسليط. وما كان له، الضمير يعود على إبليس، عليهم أي على القوم الذين أغواهم، من سلطان، من زائدة لفظا لا معنى، وسلطان اسم كان مؤخر، أي ما كان له سلطان عليهم. والمراد بالسلطان هنا التسلط أو التسليط، ولهذا قال تسليط، فهي إذن اسم مصدر، اسم مصدر، وليس المراد بها السلطان الذي هو المعنى. المعنى ما كان للسلطان علي للشيطان عليهم تسليط إلا لنعلم، إلا لنعلم. وعلى تقدير المؤلف أن سلطان مع تسليط يكون الاستثناء متصلا، أي ما جعلنا للشيطان تسليطا عليهم إلا لنعلم. وإذا جعلنا السلطان بمعنى التسلط أو القدرة فإن إلا فالاستثناء يكون منقطعا، أي ما كان له عليهم سلطة لكن لنعلم من يتبع إلى آخره. وقوله إلا لنعلم من، اللام هنا للتعليل أو للعاقبة؟ يحتمل أن تقول التعليل أو للعاقبة، وعلى كلا التقديرين فيها إشكال. الإشكال هو أن ظاهرها تجدد علم الله، ومعلوم أن علم الله أزلي أبدي، أي قديم مستمر لا بد أن يستمر. فكيف صح أن تكون اللام هنا للتعليل أو للعاقبة؟ نعم، يقول المؤلف في تفسيرها علم ظهور، علم ظهور، وذلك لأن تعلق علم الله بالشيء له حالان، الحال الأولى قبل وجوده والحال الثانية بعد وجوده. فتعلق علم الله به بعد الوجود يسمى علم ظهور، أي علمه بعد أن ظهر وبان. وعلم الله تعالى قبل وجوده علم تقدير، أي أنه قدر أن يكون. وعلم التقدير ثابت بلا شك، فإن الله لم يزل ولا يزال عالما بكل ما يكون. انتبه، إذا قلنا إن العلم علم تقدير وعلم ظهور زال الإشكال، وصار علم الله للشيء بعد وقوعه علما بأنه ظهر ووقع، وعلم الله قبل وقوعه علما بأنه سيقع، وفرق بين المتعلقين. وقيل إن المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك لا يكون إلا بعد الامتحان، فإن علم الله تعالى بالشيء قبل أن يقع علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لأن المكلف لم يؤمر ولم ينهى، فإذا أمر ففعل أو أمر فلم يفعل حينئذ صار مثابا أو معاقبا، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وعلى هذا الوجه يكون علم الله تعالى علمين: علم معناه أن الله تعالى عالم بأن هذا الشيء سيقع ولكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب، وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب وذلك لا يكون إلا بعد امتحان المكلف به، وهل يقع وهل يفعل أو لا، يعني هل يمتثل أو لا يمتثل. فتبين أن في هذه المسألة التي ظاهرها تجدد علم الله أن عنها جوابين. انتبه، الجواب الأول، من يعرف الجواب الأول؟ لا، العلم الذي يتبين به الخفي، لأن الأمر لم يزل ولا يزال أمام الله سبحانه وتعالى واضحا ظاهرا. قال: إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. هنا ضمنت معنى نعلم، ضمنت نعلم معنى نميز، ولهذا قال ممن هو، يعني إلا لنميز من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. والناس بالنسبة للآخرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم آمنوا بها، وقسم كفروا بها وأنكروا، وقسم في شك وتردد. الذين آمنوا بها أمرهم واضح، والذين كفروا بها وقالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثنا خلقا جديدا، هذا لا يمكن، هذا أيضا أمرهم واضح. والذين ترددوا قالوا: يمكن أن تكون حقا ويمكن أن تكون باطلا. في أي القسمين يلحقون؟ بالكافر ولا بالمؤمن؟ بالكافر، نعم، لأن الواجب أن يؤمن، ولهذا قال عز وجل: ممن هو منها في شك، فكيف ممن هو منها منكرا وجاحدا ومكذبا. فالله عز وجل جعل للشيطان سلطة على بني آدم لأجل أن يمتحن هؤلاء الناس، فيعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. الذي في شك من الآخرة يتبع من؟ يتبع الشيطان قطعا، لأنه لا يؤمن بأن هناك يوما آخر يثاب الناس فيه ويعاقبون، فهو يرى أن لنفس الحرية المطلقة، وهي في الحقيقة حرية من شيء ورق في شيء. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الزق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ العبودية لله عز وجل. وبلوا برق النفس والشيطان، نسأل الله العافية، يعني صار عبيدا لأنفسهم وشياطينهم. فلا يمكن أن يتحرى الإنسان من عبادة الله على زعمه إلا كان رقيقا لغيره، النفس والشيطان. والحاصل أن هؤلاء الذين كانوا في شك من الآخرة لا يمكن أن يعمل ولا أن يقوموا بطاعة الله، ذلك لأن الذي يقوم بطاعة الله هو الذي يؤمن بأنه سوف يحشر ويثاب أو يعاقب. قال: ممن هو منها في شك فنجازي كلا منهما وربك على كل شيء حفيظ. الجملة خبرية تفيد معنى ولازم ذلك المعنى، فهي خبرية تفيد أن الله على كل شيء حفيظ أي مراقب ومطلع ومهيمن على كل شيء، سواء كان ذلك مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل الخلق، فهو جل وعلا رقيب على كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا المعنى يستلزم معنى آخر وهو التحذير من المخالفة، تحذير من المخالفة، لأن الإنسان متى علم أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل شيء خاف ولم يخالف، خاف ولم يخالف. أما إذا كان في شك من هذا فإنه سوف يعمل كما يشاء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل، قال يا محمد لكفار مكة. فهنا المؤلف جعل الخطاب خاصا من وجهين، من جهة المخاطب ومن جهة المدعو. المخاطب قال قل يا محمد، والمدعو كفار مكة. ولكن هذا غير مسلم للمؤلف أو للمفسر، بل نقول إن قل يمكن أن تكون موجهة لكل من يتوجه الخطاب إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره ممن ورثه في أمته، أي قل أيها الناس. أما بالنسبة للمدعوين فنقول الأصح أنه عام لكل من دعا مع الله غيره من كفار مكة وغيرهم. وهكذا يجب أن يكون لدينا قاعدة، وهو أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الخطاب خاصا أو عاما وجب أن يكون عاما، لأن العام يدخل فيه الخاص ولا عكس. وإذا وكلما كان معنى القرآن أوسع كان أوجب. إذن نقول قل أيها المخاطب ممن تدعو إلى الله، قل للذين يدعون مع الله غيره، ادعوا الذين زعمتم، ادعوا الذين زعمتم أي زعمتموهم آلهة، ادعوهم. هل المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة أو دعاء الإحضار؟ ادعوهم يعني احضروهم، أو دعاء المسألة يعني اسألوهم، اسألوهم، اطلبوا منهم الحوائج، هل يستجيبون لكم أم لا؟ نعم، يحتمل المعنيين، يحتمل معنى أحضروهم لنناقشهم، أو ادعوهم دعاء مسألة يعني اسألوهم كما تقول ادعو الله أي اسأله. وقول المؤلف أي زعمتموهم آلهة، شف ماذا قدر المؤلف؟ قدر ضميرا ووصما ظاهرا، الضمير زعمتموهم هم، هذا الضمير، واسم الظاهر آلهة. فأفادنا رحمه الله بأن زعم تنصب مفعولين، وأن المفعولين محذوفان، وتقدير كلام زعمتموهم آلهة، عرفتم يا جماعة؟ لأن زعم من الأفعال التي تنصب مفعولين، أصلهما المبتدأ والخبر، فهي من أخوات ظن. من دون الله قال من غيره لينفعوكم بزعمكم، وهذا تحدي، تحدي لهؤلاء المشركين أن تنفعهم هذه الآلهة. فهل تنفعهم؟ لا، لا يمكن أن تنفعهم، وذلك لانتفاء أسباب النفع، لانتفاء أسباب النفع من عدة أوجه. أولا لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا، ولا يملكون ذلك مشاركة، وليس لهم معونة يعين الله تعالى بها. والرابع ليس لهم شفاعة إلا بعد إذن الله. فبين الله تعالى أن أسباب النفع في هذه الآلهة منتفية. فقوله لا يملكون الجملة الاستئنافية لبيان حال هؤلاء الآلهة، لا يملكون مثقال ذرة وزن ذرة من خير أو شر في السماوات ولا في الأرض. صح هذا؟ ها؟ لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، ويملكون دون المثقال، ها؟ ولا دون المثقال. نعم، لأن التقدير إذا قصد به المبالغة فلا مفهوم له، سواء كان في الكثرة أو في القلة. فهنا لا يملكون مثقال ذرة يعني ولا دونه. واضح؟ طيب، في الكثرة إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله له، ولو أكثر من 70 ما يغفر الله لهم. ولهذا قال في آية المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إنها سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فالمبالغ، فإذا جاء القيد للمبالغة قلة أو كثرة فليس له مفهوم. إذا لا يملكون مثقال ذرة ولا دونه في السماوات ولا في الأرض. ولو كانوا يملكون ذلك لقلتم نتعلق بهم لعلهم يعطوننا مما يملكون. صح ولا لا؟ طيب، هل لهم شرك في السماوات أو في الأرض؟ لا. ولو كان لهم شرك لقلتم لعلهم يعطوننا من نصيبهم. ولهذا قال وما لهم فيهما من شرك شركة. من هذه زائدة لفظا لا معنى، وعلى هذا فشرك مبتدا مؤخر وخبره أجاب مجرور المقدم وما له له يعني ما لهم ما لهم ما لهم شرك في السماوات ولا في الأرض. وما له تعالى منهم من الآلهة من ظهير. وما له منهم من ظهير، من ظهير أيضا نقول فيه إعرابها كما قلنا من شرك، أي أن من زائد لفظا لا معنى وظهير مبتدا مؤخر. والظهير بمعنى المعين، كما قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إذن ليس لهم مع الله معونة حتى يدلوا على الله بها ويقولون أعطنا عوض معونتنا لننفع من إيش. إذا قالوا نعم آلهتنا لا تملك شيئا في السماوات ولا في الأرض، آلهتنا ليس لها مشاركة مع الله، آلهتنا لم تعن الله لكنها تشفع، ها؟ كما قالوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تشفع، قطع الله هذه الوسيلة الأخيرة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذه الآلهة ما تستطيع أن تشفع إلا بعد إذن الله. وهل يمكن أن يعلم؟ لا، لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويقول عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومعلوم أنه سبحانه وتعالى لا يرضى عن الكافرين لا أن يشفعوا ولا أن يشفع فيه. فتبين أن جميع ما يتعلق به المشركون في شركهم مع الله كله باطل وكله ممتنع، فإن الأسباب التي يمكن أن ننتفع بها واحد من أمور أربعة نعدها: الملك استقلالا، الملك مشاركة، الإعانة الشفاعة، وكل هذه الأربعة منتفية في عبادة هذه المدعوة من دون الله، فانقطع جميع كل سبب يتشبث به المشركون، وحينئذ فيجب أن تكون العبادة والدعاء لمن؟ لله تعالى وحده، لأنه الذي له ملك السماوات والأرض. طيب ما هي الشفاعة؟ الشفاعة عنده، الشفاعة في اللغة جعل الفرد شفعا أو جعل الوتر شفعا، والشفع والوتر، فضم واحد إلى واحد وضم واحد إلى ثلاثة شف، وهكذا. لكنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة، أن تتوسط لغيرك إما بجلب منفعة له أو دفع مضرة. فالشفاعة لأهل الجنة يدخل الجنة بجلب منفعة، والشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها وفي من دخلها يخرج، هذه شفاعة لدفع الضرر. فلا تخلو الشفاعة عن هذه الأمرين، إما لجلب النفع وإما دفع الضرر. طيب إنسان طلب شفع لشخص في أن تعلى مرتبته، جلب منفعة، شفع لشخص كتب عليه غرامة أن ترفع عنه غرامة، هذا دفع مضرة. وقوله إلا لمن أذن له أو أذن له، الإذن هنا الكوني ولا الشرعي؟ الكوني، يعني إلا لمن رخص الله له في أن يشفع. وشرط الإذن أن يكون الله تعالى راضيا عن الشافع إيش؟ والمشفوع له، فيأذن فيها سبحانه وتعالى كرامة للشافع وبيانا لفضله ورحمة بالمشفوع له وإحسان إليه. والله المتق. نعم. إن من يمنوع إضافة الشيء إلى سببه، لأن إضافة الشيء إلى سببه غير معلوم سببية، لا عن الشرع ولا من الكتب. كيف ذلك هذا الشيء؟ يعني ما في هذا الغالب يجيش. ما فهم بش ما فهم ما اسمه الجو ايه وش اللي ما فهم اقول ان الممنوع في اضافه الى الفوائد اي نعم اقول ان الممنوع في اضافه الشيء الى سببه لان يضاف الشيء الى سببه غير معلوم سببيه نعم لا من الشرع ولا من الشرع نعم شرح طيب خلينا نشوف مثلا المرض يشفى بالقراءة، قراءة الفاتحة على المريض يشفى بها، هذا سبب شرعي. السبب الحسي، الإنسان الذي في بطنه يبوسه يعطى مسهل يمشي بطنه ولا لا؟ سبب حسي كذا. بقينا في أسباب وهمية كالتمائم والحروز وما أشبهها، هذه ليس سببا شرعي ولا حس، ما نقبلها، ممنوع. يقول الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. يستفاد من هذا أن إبليس يوصف بالصدق ويوصف الكذب، وما هو الوصف اللازم له؟ الكذب. قال الله تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، ولكن قد يصدق. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل في تسليط الشيطان على بني آدم، وهي أن يعلم من يؤمن بالآخرة فيعمل لها ممن لا يؤمن ويكون في شك فلا يعمل، لقوله وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان حاجز عن اتباع الشيطان، لقوله فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولهذا يمر بكم كثيرا كثيرا ما يمر بكم لا يؤمن أحدكم حتى يكون كذا وكذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول كذا وكذا أو فليفعل كذا وكذا، مما يدل على أن الإيمان حاجز عن اتباع الشيطان وموجب لاتباع هدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان إمام لكل طالب، لقوله فاتبعوه، فكل الضالين إمامهم الشيطان وهم متبعون له. ومن فوائد الآية الكريمة إذا قلنا بأن من للتبعيض وأن المراد بالاتباع الاتباع المطلق، من فوائدها أن بعض المؤمنين قد يتبع الشيطان في بعض الأمور، لأن أمس بحثنا قلنا ربما يكون الاستثناء متصلا وتكون من للتبعيض، إذ أن بعض المؤمنين قد يتبعون الشيطان في بعض الأمور. مثال ذلك: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. إذا فعل أحد ذلك صار متبعا للشيطان، ولهذا كان القول الراجح تحريم الأكل بالشمال والشرب بالشمال، وأنه ليس مكروها فقط بل هو حرام، والإنسان يكون عاصيا بذلك. نعم، إلا إذا كان أفنديا تقدميا حضاريا فإنه يأكل بالشمال، لا الشوكة مدخل، لكن الكلام على الشمال، إذا أكلت باليمين كلبت الشوك ما يهم، لكن إذا أكلت باليسار هذه هي المشكلة، هي المشكلة الذي يزعم فاعلوها أنهم تقدميون وحضاريون. نعم، ولكن ليس كل تقدم محمودا، فإن الله يقول عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المرد. طيب، إذن على هذا القول الأخير أن من للتبعيض يكون الاستثناء متصلا ويكون لبعض المؤمنين شيء من اتباع الشيطان لا الاتباع الكامل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علم الله بقوله إلا لنعلم، وتعلق علم الله تعالى بالموجودات سبق لنا أمس أنه ينقسم إلى قسمين: تعلق بها قبل الوجود وتعلق بها بعد الوجود. فالتعلق بها بعد الوجود يكون علمه بها علم أمر واقع، والأول يكون تعلق علمه بها أنه علم بما سيقع. وبهذا يزول الإشكال في مثل هذه الآية، حيث إن ظاهرها يفيد تجدد علم الله سبحانه وتعالى، لأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء علما أزلا وأبدا، ومن ظن أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده فقد كفر. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآخرة ووجوب الإيمان بها، تؤخذ أنا بشوف الأخ هذا لأنه ظهر مستارح، من تؤخذ؟ أي وش أنت تفكر فيه؟ طيب، إذن فيه إثبات الآخرة ووجوب الإيمان بها. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن الشك فيما يجب فيه اليقين كفر، لقوله من هو منها في شك ولم يقل ممن هو منكر لها، لأن قد تقول ظاهر الحال أنه لما قال يؤمن بالآخرة كان يقول اللي قابله يكفر بالآخرة، لكن قال ممن هو منها في شك لنستفيد منه فائدة، وهو أن ما يطلب فيه اليقين يكون الشك فيه كالإنكار كفرا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم رعاية الله ومراقبته لكل شيء. تخلي فهد نين وربك على كل شيء حفيظ، صح. ومن فوائدها أن ربوبية الله عز وجل تنقسم إلى خاصة وعامة. نعم. والخاصة إلى أخص وإلى خاصة، تقوله وربك على كل شيء حفيظ، فهذه ربوبية أخص من الخاصة، فإن ربوبية الله عز وجل لخواص عباده كالأنبياء أخص من ربوبيته لعموم المؤمنين، وخصوصيته للمؤمنين أخص من وربوبيته للمؤمنين أخص من ربوبيته لعامة الناس. شف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، خاص ولا عامة يا أخوان؟ رب هذه البلدة خاصة، كيف عامة؟ رب هذه البلدة الذي حرمها. بعد إذن لما كانت الربوبية الخاصة هنا قد توهم اختصاص ربوبيته بهذه البلدة، قال بعد هذا قال وله كل شيء، وله كل شيء عام. طيب ثم قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، في هذا دليل على أنه ينبغي في المناظرة التحدي للمناظر فيما يعلم أنه لن يكون، لقوله قل ادعوا الذين زعمتم، فيجب على كل دعاة الحق أن يتحدوا هؤلاء المبطلين بأن يبرزوا لباطلهم شيئا من النفع، وهذا كما أنه في الشرك فيكون أيضا فيما دونه، فإنه ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على علم بالأمور حتى يستطيع الجدل فيها، لأن من لم يكن على علم فيها فإنه سيقف حيران ولا يتمكن من أن يتمكن من مقابلة الخصم، ولا يتمكن من مقابلة الخصم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذه الأصنام المدعوة من دون الله لا تملك شيئا لنفسها فلا تملك شيئا لغيرها، ليس لها ملك ولا شرك في الملك ولا معاونة على تصرف ولا شفاعة، والأمر في هذا واضح، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيها من شرك وما له أي ما لله منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن فوائدها إثبات الشفاعة بإذن الله لقوله لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولو كانت الشفاعة لا تنفع مطلقا ما صح الاستثناء، ولو كانت تنفع مطلقا ما صح النفي. انتبه، لو كانت الشفاعة مطلقا تنفع أذن الله فيها أم لم يأذن ما صح النفي، ولو كانت تنفع مطلقا ما صح الاستثناء، إذن فهي تنفع بإذن الله. طيب الشفاعة، أنهى لهم درس اليوم، ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله إلا لمن أذن له، وهنا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له لكمال سلطانه، لكمال سلطانه، فالنفي هنا متضمن لإثبات وهو كمال السلطان، لأن من كمال السلطان أن لا يتكلم أحد عند الملك المشفوع إليه أبدا إلا بإذنه. ولهذا تجد الإنسان إذا كان ذا هيبة عند الناس وكان في مجلس تجد الناس لا يتكلمون هيبة له، وتجد السلطان إذا كان ذا هيبة ما حد يقدر يتكلم في مكان جلوسه ولا مع أخيه سرا، لأنهم يهابونه. فلكمال سلطان الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه، حتى أخص عباده به وهم الأنبياء وأخصهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشفع إلا إذا أذن الله، حتى في مقام الرحمة في يوم القيامة، فإن الله تعالى يجعل يوم القيامة 100 رحمة يرحم بها الخلق. في مقام الرحمة وعند شدة الهم والغم المقتضي لرحمة الله ما يمكن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بإذن الله أبدا. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لكمال سلطان الله عز وجل. إذا كانت الشفاعة لا تنفع إلا بإذن الله، فهل هذه الأصنام المكروهة عند الله المنحطة عنده قدرا هل يمكن أن تشفع لعابديها؟ أبدا. حتى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي عبد من دون الله لا يمكن أن يشفع لعابديه، نعم. ولهذا يقول يوم القيامة: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، ولا يمكن أن يشفع لهم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد سبق في الدرس الماضي أن الله لا يأذن إلا إذا كان الشافع والمشفوع له من أهل الشفاعة. قال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات والأرض في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولهذا قال العلماء إن شروط الشفاعة 3: رضا الله عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له، والثالث إذنهم بالشفاعة. نعم. قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. حتى هنا ابتدائية وليست غائية، لأن حتى تأتي للغاية وتأتي للابتداء وتأتي للتعليم، ولها معاني متعددة. من أحب الوقوف عليها فليرجع إلى كتاب المغني، أعني مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله، فإنه مفيد لطالب العلم. يقول: حتى إذا فزع، فيها قراءتان: فزع وفزع، كما قال المؤلف في البناء للفاعل والمفعول. عن قلوبهم أي قلوب الخلق، أو عن قلوب الملائكة، فيها قولان لأهل العلم وسيأتي إن شاء الله بيانهما. فزع عن قلوبهم، قال: كشف عنها الفزع بالإذن فيها. قال: كشف عنها الفزع، فزع وفزع بمعنى أزال الفزع، أزال الفزع، وليس فزع بمعنى ألحق الفزع، بل بمعنى أزاله، وهو فعل يراد به السلب، لأن هناك أفعالا يراد بها سلب المعنى، يعني ضد هذا المعنى. قالوا: ومن قولهم قرد البعير. قرد البعير وش معنى قرده؟ أزال منه القراد. نعم، مدورا تعرفون البعير والقراد اللي فيها، معروف، والقراد معروف، البعير تعرفه، القراد هذا شيء يعني يكون في جلد البعير، دابة حشرة صغيرة، نعم، تعض البعير وتشرب الدم منها. ها اسمه جراد؟ لا لا، مثل القمل الإنسان، هو قمل الإبل. اي نعم نعم، هو اذا مسك الجلد ما عاد يطلقه ابدا الا كنت تمسكه ان تجر جر. على كل حال ان شاء الله ربما نطلع للبر ونشوف بعين فيها قراد نوريك اياه. طيب، المهم قرد البعير، مهم معناه وضع القراد فيها، القراد فيها معناه ازاله عنها. ففزع عن قلوبهم، او فزع عن قلوبهم يعني ازال الفزع، ازال الفزع عن قلوبهم. قال المؤلف بالإذن فيها، أي في الشفاعة، وعلى هذا فيكون الضمير هنا عائدا على المشفوع له، يعني إذا لحق المشفوع له من الهم والكرب والغم ما لحقه، وكذلك الخوف، نعم، والفزع، فأذن الله في الشفاعة زال الفزع عن القلوب لأنه قرب الفرج. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم بالإذن فيها قالوا، قال بعضهم لبعض استبشارا، ماذا قال ربكم فيها، أي في الشفاعة؟ قالوا القول الحق، نعم، أي قد أذن فيها، وهو العلي الكبير، العلي فوق خلقه بالقهر، الكبير العظيم. انتبه، أفادنا المؤلف رحمه الله أن الضمير في بهم يعود على من؟ على المشفوع له، فإن المشفوع له قبل الشفاعة يلحقه الفزع والخوف من ذنوبه أو من غير ذلك، فإذا أذن في الشفاعة زال الفزع. وقالوا ماذا قال الله يقول ذلك؟ فيقول بعضهم لبعض قالوا الحق، أي قالوا القول الحق، الحق بمعنى الثابت، الثابت الموافق لمحله. وقد سبق لنا أن الحق في الأخبار هو الصدق، والحق في الأحكام هو العدل، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طيب، هذا ما ذهب إليه المؤلف على أن الضمير في في قلوبهم يعود إلى المشفوع لهم، وأن التفزيع بمعنى إزالة الفزع وهو الخوف بالإذن بالشفاعة، نعم، والسياق لا يأباه، السياق لا يأباه، لكن قد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد به غير ذلك، وأن المراد به الملائكة، ملائكة الذين هم عند الله، إذا تكلم الله بالوحي صعقوا، فإذا صعقوا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل الفزع عنها، ثم صاروا يتساءلون ماذا قال الله، فيقال قال الحق وهو العلي الكبير. وإذا جاءت السنة بتفسير القرآن كانت أولى، على أننا سبق أن قلنا إن الإنسان، إن القرآن إذا دل على عدة معان لا تتناقض حمل على جميع المعاني، لأنه أوسع وأعظم مما يصل إليه فكر الإنسان، فقد يصل فكري إلى شيء، ويصل فكر الآخر إلى شيء آخر، وفكر الثالث إلى شيء ثالث، والآية كلها تحتمل هذه المعاني فتحمل عليها. أما إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فإنه يجب حمل ما قام الدليل عليه، يجب أن يحمل على ما قام الدليل عليه. وقال بعض أهل العلم حتى إذا فزع عن قلوبهم عند الموت، ما هو ليس يوم القيامة عند الإذن بالشفاعة، ولكن إذا فزع عن قلوبهم عند الموت، لكن هذا ضعيف، وإن كان قد يرد فيفزع عن القلب عند الموت ويعترف بالحق، فإن فرعون حين غرق ماذا قال؟ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. لكن هذا المعنى ضعيف، فالآية دائرة بين ما قاله المؤلف وما ثبت به الحديث الصحيح، وهي دالة قطعا على ما جاء به الحديث الصحيح، وما ذكره المؤلف فهو محتمل ولا تأباه الآية. وقول المؤلف رحمه الله وقوله تعالى قالوا الحق، الحق ما إعرابها؟ أيش صفة لمصدر محذوف، أي قالوا قال القول الحق. نعم قال القول الحق، ولا يصح أن تكون مفعول لقالوا، لأن القول لا ينصب إلا جملة أو ما بمعنى الجملة. القول لا ينصب إلا جملة أو ما بمعناه. إلا جملة فتقول كقوله تعالى قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، أين مقول القول؟ إني عبد الله جملة. أو ما أو بمعنى الجملة كقولك قلت شعرا، قلت قصيدة، قلت كلمة، هذه بمعنى الجملة، لأن الكلمة والقصيدة والشعر لا يكون إلا جملة. طيب فإن قلت ما تقول في قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، نقول هذه ليست مفعولا لقال، لكنها مفعول لفعل محذوف. وش التقدير؟ لا أنزل خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو العلي فوق خلقه بالقهر، هذا فيه إما تقصير وإما قصور، لأن علو الله عز وجل ليس بالقهر، بل علوه ثلاثة أقسام: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. علو الذات والقدر والقهر. لكن المؤلف عفى الله عنا وعنه كأنه لا يرى علو الذات، كأنه لا يرى علو الذات. والمنكرون لعلو ذات الله سبحانه وتعالى ينقسمون إلى قسمين: حلولية ومعطلة محض، تعطيلا محضا. فالحلولية يقولون إنه يجب عليك أن تؤمن بأن الله في كل مكان بذاته وتنكر علوه، في كل مكان بذاته. نعم، إن كنت في المسجد أو كنت في السوق أو كنت في البر أو كنت في البحر، نعم، فالله سبحانه وتعالى بذاته في ذلك المكان. وإن كنت في الحش فهو في الحش. الحش ما هو؟ مكان التخلي، يعني والعياذ بالله ما نزه الله عن الأنتان والأقدار، نسأل الله العافية. ولا شك أن هذا كفر محض، ولا يشك أحد في كفر من اعتقد هذه العقيدة. نعم. والطائفة الثانية المنكر العلو يقولون إنه لا يجوز أن نقول إن الله فوق العالم ولا تحته، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا متصل ولا منفصل. وهذا إيش؟ هذا تعطيل محض. يعني لو قيل لك صف لنا المعدوم ما وجدت أشد إحاطة بالمعدوم من هذا الوصف الذي ليس فوق العالم ولا تحته، ولا يمين ولا شمال، ولا خلف ولا أمام، ولا متصل ولا منفصل. هذا ليس بموجود قطعا. أما الرسل وأتباعهم فيؤمنون بأن الله عز وجل بذاته فوق كل شيء، يؤمنون بأن الله بذاته فوق كل شيء، وهذا هو الذي دل عليه العقل والفطرة والإجماع والكتاب والسنة. ولنستعرض لهذا الأمر، وإن كان الحمد لله الأمر ظاهرا، لكن الكتاب دل على أن الله بذاته فوق عرشه من وجوه متنوعة، فتارة بذكر العلو مثل وهو العلي العظيم، وتارة بذكر الفوقية وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر صعود الأشياء إليه مثل إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة بذكر نزول الأشياء منه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فقد تنوعت الأدلة من كتاب الله على علو الله سبحانه وتعالى. وأما السنة فكذلك، دلت السنة على علو الله بذاته من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، من قوله وفعله وإقراره، فقال عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء، وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأما فعله فإنه في يوم عرفة وهو يخطب الناس، عندما خطب تلك الخطبة العظيمة قال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، يرفع أصوات إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد. هذا إيش؟ سنة فعلية بإشارة عليه الصلاة والسلام إلى السماء حين ذكر الله. وأما الإقرارية فإنه أتي إليه بجارية فسألها فقال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هكذا قال، ويعتبر هذا إيش؟ إقرارا. فقد تنوعت السنة بالدلالة أو في الدلالة على علو الله تعالى بذاته. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة على أن الله تعالى في السماء بذاته، ولم يقل أحد منهم بحرف واحد إن الله ليس في السماء أو إن الله في كل مكان بذاته أبدا. وأما العقل فاسأل عقلك: هل الكمال في علو الذات أو في نفي العلو عنها؟ الأول بلا شك، علو الذات تدل على الكمال، بل هي الكمال. فإذا كان العلو هو الكمال فإن من المعلوم عقلا أن الرب متصف بماذا؟ بالكمال، وحينئذ يثبت له العلو عقلا. أما الفطرة فاسأل فطرتك عندما تسأل الله شيئا. افرض أنك ما درست ولا حضرت المساجد ولا شيء، إذا سألت الله عز وجل شيئا أين ينصرف قلبك؟ إلى الأعلى، إلى الأعلى. ولهذا كان أبو المعالي الجويني كان يقرر فيقول: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. يريد بذلك أن ننكر استواء الله على العرش الذي من لازمه الإقرار بالعلو. فقال له أبو العلاء الهمذاني رحمه الله: دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. صح. فلطم الجويهي، لطم على رأسه وصرخ وقال: حيرني الهمذاني، حيرني. ليش؟ لأن الدليل الفطري لا يمكن النزاع فيه. الدليل الفطري لو نازع فمنازع قلت هذا مجنون. كيف؟ لا لما قال وكان عرش على الماء وكان الله لم يكن شيئا قبله يعني ما ذكر استواء العرش، لم يذكر استواء العرش، هذا يريد أن يقرر أن الله تعالى لن يستوى على العرش فأنت بعلوه. لا أبدا، هو نفس الحديث، لكن هو أراد أن يقرر أن الله كان ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء يعني ولا في استواء وعلو. فالآن نقول إن الأمر الفطري لا يمكن أبدا لأحد أن ينكره. لو أن أحدا أنكر طلب الطعام للشائع صدق، ها؟ لو قال جاء منه بيطلب الطعام، ها؟ ما يصدق. ولهذا تحير أبو المعالي الجويني وعجز عن الإجابة، لأن هذا دليل فطري لا ينازع فيه أحد. نعم. طيب إذن فقد تطابقت الأدلة، ما في سؤال ناس حتى نسجل تسجيل، فقد تطابقت الأدلة على علو الله تعالى بذاته. أما علوه بصفاته سواء كان صفة قدر أو قهر فهذا يقر به جميع المنتسبين إلى الإسلام، حتى الجهمية والأشاعرة وغيرهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى عالٍ علوا إيش معنويا. نعم، وهو علو الصفات. قال المؤلف رحمه الله: وهو العلي فوق خلقه بالقهر الكبير العظيم. الكبير العظيم لا شك أن هذا ليس تفسيرا مطابقا. نعم، ولكنه كأن المؤلف أخذه من قرن العظيم بالعلي في آية الكرسي، حيث قال: ولا يؤذ حفظهما وهو العلي العظيم. وهنا قال: وهو العلي الكبير، ففسر الكبير بإيش؟ بالعظيم. ولكن الصحيح أن الكبير أعم، يعني أن الكبير ليس معناه العظيم، بل معناه ذو الكبرياء، ومعناه أن الله تعالى لا يماثله شيء في ذاته. السماوات السبع والأرضين السبع في كفه سبحانه وتعالى كخردلة في كف أحده، يعني السماوات السبع على عظمها والأرضين السبع مثل ما لو وضع الإنسان في يده خردلة، الخردلة حب الخردلة تعرفونه، حب الخردلة صغير. نعم، كبر إيش؟ كبر السمسك، كبر السمسك. هذه الخردلة حطيتها بكفك ليست بشيء، وهذا أيضا تمثيل على سبيل التقريب، وإلا في الله تعالى أعظم وأجل. فكل المخلوقات بالنسبة له سبحانه وتعالى ليست بشيء، فينبغي أن نقول إن الكبير ليس هو العظيم، بل يفيد معنى آخر، وهو الذي له الكبرياء، وهو الذي لا ينسب إليه شيء من خلقه. فالسماوات السبع والأرض السبع في كفه كخدرهم في كف أحدهم. ها؟ لا، السيوطي مثل غيره أشعر، ما أن هذا ما هو السيوطي، هذا للمحلي. الكتاب هذا للجلالين السيوطي والمحلي، لكن المحلي رحمه الله فسر من نصف القرآن الأخير مع أنه هو الأول، وذاك أكمله من الفاتحة. نعم، يقولون هم يعني يقولون ان الله تعالى يقول قد حدث، قد حدث الله سبحانه وتعالى. ما حدث، لان ما فوق السماوات عدم، ما في جدران مثلا تحدث، اللي فوق السماء كله عدم محض، جهات لا حصل لها ولا نهايه، وهذا واضح. اي رد على التحديد، لو اني حصلته في مكان له جدران وله سقف ما أشبه ذلك، أما أن أقول هو في جهة العلو التي ليس لها حدود أبدا، فضع عدم، ما في شيء عدم. إلا من أذن الله، في هذا إثبات، في هذه الآية دليل على إثبات الشفاعة،